صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع قصص الأنبياء، قصص يثبت الله سبحانه وتعالى به فؤادنا وقلوبنا في واقع امتلأت فيه الأحداث والفتن والبلاءات الصعبة التي يغير فيها الإنسان دينه ويحتاج الإنسان ويكاد أن يذهب عقله من شدة الأحداث ومن شدة البلاءات التي تنزل بالمسلمين والتي تحل بأراضي الإسلام في كل بقاع الأرض. فلنا في كتاب الله سبحانه وتعالى سلوى نتعرف عن سنة الله سبحانه وتعالى في معاملة الخلق، ونتعرف كيف عامل الله سبحانه وتعالى أولياءه، وكيف يتعامل أولياء الله سبحانه وتعالى مع أعداء الله سبحانه وتعالى. نتعرف كيف نسير في هذه الدنيا على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا دنيا فانية، دنيا ستذهب، غير أنه لن يبقى الإنسان إلا ما قدم، وليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. لازلنا مع قصة نبي الله سليمان، واليوم الحلقة الأخيرة في قصة نبي الله سليمان. سيدنا سليمان نبي من أنبياء بني إسرائيل كما قلنا من قبل، ومدحه الله سبحانه وتعالى فقال: نعم العبد إنه أواب. فهو نبي ابن نبي من أنبياء بني إسرائيل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه. من أنبياء بني إسرائيل ربنا ذكرهم لنا في كتابه غير سليمان؟ سيدنا موسى الأول، سيدنا موسى وهارون، داود وسليمان، وبعد كده زكريا ويحيى وعيسى بن مريم. هؤلاء أنبياء بني إسرائيل قبل أن تتحول خلافة الأرض وإمامة الدنيا وقيادة البشرية الدينية إلى نسل نبي الله إسماعيل لتكون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتقلت الإمامة من الأسرة، قصة سيدنا آدم في أسرته، أن سيدنا آدم نبي بس نبي في الأسرة وهم كلهم أولاده وزوجته، إلى أنبياء الأقوام لوط وشعيب وصالح وموسى عليه السلام، إلى إمامة الدنيا في النبي صلى الله عليه وسلم. قصة النبي الله سليمان، ونحن الآن في مرحلة من مراحل جهاد سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام كان رجلا مجاهدا، كان رجلا يحب الجهاد ويعد له الإعدادات. وفي يوم من الأيام، وبينما سليمان يجهز جيشه للجهاد في سبيل الله، وتكلمنا من قبل أن جيش سليمان كان فيه طيران، كان فيه الطير، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وكان له جنود من الإنس وكان له جنود من الجن. يعني تخيلوا جيش جن وإنس وطيور. وتفقد سليمان عليه السلام الطير فجأة بعين ثاقبة، جندي من جنوده اختفى، جندي من جنوده اختفى. فسليمان عليه السلام كان ملكا نبيا حازما حاسما، وكان يعاقب من يتخلف. فين الجندي ده؟ ده هدهد. هات الهدهد. فين الهدهد؟ فإذا بالهدهد يأتي من بعيد. سليمان عليه السلام يحذر الجميع أن الهدهد عليه أن يأتي بسلطان مبين، وإما يسبح أو يعذب، إما يفقد حياته وإما يعيش حياة معذب فيها، وإما أن يأتي بسلطان مبين. وكان هذا مقتضى حسم سليمان مع جيشه. وجاء الهدهد من سبأ. سبأ مملكة في اليمن. هذه عندنا سورة في القرآن تسمى سورة سبأ، وربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في سبأ آية: لقد كان لكم في مسكنهم آية. تخيلوا يا جماعه ان شويه بيوت ربنا جعلهم ايه. ايه اللي حصل مع سبأ دولت؟ سبأ دول اول من اوائل العرب، من اوائل العرب، وكانوا بيعيشون في مكان وربنا سبحانه وتعالى كان يرزقهم وكان يعطيهم وكان يعافيهم، غير أنهم كفروا بأنعم الله وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. إن سبأ يعني ممكن ناخد حلقة لوحدها عن سبأ، لكن سريعا كده، سبأ كانوا يعيشون في رغب من العيش ثم كفروا بأنعم الله فمزقهم الله سبحانه وتعالى كل ممزق، وتفرقوا في قبائل الجزيرة، وكان منهم أول من هاجر إلى المدينة، يقولوا أن أول من تشائم اللي هم سكنوا في الشام، يقول لك فكان لما تمزقت سبأ منهم من تشائم ومنهم من تيامن، ومنهم من نزل إلى الجزيرة، فكان منهم أصول قريش أصول مكة، وكان منهم أصول الشام، وكان منهم أصول المدينة اللي هم العرب الذين كانوا يسكنون في المدينة قبل أن يأتيهم اليهود بعد ذلك. شاهد أن سبأ مزقهم الله سبحانه وتعالى لما كفروا بأنعم الله ولما لم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. من هذه نسل هؤلاء كانت هناك مملكة ما زالت بقايا تعيش في سبأ. الهدهد جاء إلى سليمان وقال أنني ذهبت إلى اليمن فوجدت هناك مملكة عجيبة. يقول الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا ولو أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. أول حاجة شاف الهدهد كان منظر عجيب جدا، قال له أنا شفت مملكة عليها امرأة، وده طبعا بالنسبة للهدهد غريب، كيف أن تكون هناك مملكة قائدها امرأة؟ أن معلوم لدى الجميع أن أمور الملوك تحتاج إلى قوة، أمور الملك سواء الحكم بين الناس، الاختلاط بالرجال، القضاء، الجهاد، هذه أمور تحتاج إلى رجال أشداء، كما أن أمور الدعوة أيضا تحتاج إلى رجال أشداء. لذلك لا تجد نبي امرأة، إن الأنبياء رجال وكذلك الملوك رجال. لما صام يقول لا يفلح قوم تملكهم امرأة، أو لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يقولوا يعني ولاية الولاية في ولايات، طب المرأة ممكن تتولى أمر أبنائها، تتولى أمر مدرسة، تتولى أمر مستشفى، لكن مدرسة بنات، لكن المرأة تتولى ولاية عامة، يقولوا لا، لا يفلح قوم ولوا أمرهم ولاية عامة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أو تملكهم امرأة. فواحد رد كان الشيخ الغزالي رحمه الله، مع أنه الحديث في البخاري صحيح، فقال إن جلدة مائير امرأة تحكم اليهود وهي من القوة والمكانة بأنهم يفلحوا، فرد عليه علماء كثر يعني إن المقصود مش لا يفلح يعني إن هؤلاء لا ينتجوا ماديا، إنما هنا الفلاح مقصود بإيه؟ الفلاح الديني قبل الدنيوي، لأن أمور الدين من الجهاد في سبيل الله والقضاء والاختلاط لا تقوم، إمامة الصلاة لا تقوم بالمرأة، فبالتالي لن يفلح هؤلاء إذا ولوا أمرهم امرأة. مش العلة في إن المرأة عندها عقل ضعيف ولا عندها قلة فهم أو عندها قلة ذكاء، لا، بل هناك من النساء من هم أفهم وأعلم من كثير من الرجال وعندهم من الحكمة ما فيها يستطيع أن يسيروا أمور، غير أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الولاية والقضاء. احنا قلنا أن جماهير أهل العلم نقل كثير من أهل العلم الإجماع على أن الإمامة العامة، احنا قلنا الولاية اللي هي الإمامة اللي هي الرئاسة لا تنعقد للمرأة. جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة والمالكية على أن المرأة لا تنعقد لها الإمامة العامة مطلقا، بل نقل أكثر من واحد إجماع على ذلك. يقولوا طب الولايات الخاصة بقى، الولايات الخاصة إن هي مثلا تمسك مكان، تمسك مدرسة، تمسك وزارة، تمسك بعض أهل العلم ألحق بها الوزارة وبعض المنع الوزارة من الولايات العامة، قالوا لا، حسب هنا المعايير العامة التي تقتضي هل تحتاج إلى امرأة ولا لا. لان كما قلت في المره السابقه ان الولايات في ولايه عامه وفي ولايه خاصه، في ولايه اصليه وفي ولايه مكتسبه. ولايه مكتسبه يعني ايه؟ يعني ان واحد يبايع واحد مثلا على انه يبقى رئيس مصلحه او انه رئيس دوله، دي اسمها ولايه مكتسبه. لكن واحد ولد له اولاد هو ولي عليهم اجباري، ولا ممكن يقول لك انا ماليش دعوه ماليش دعوه انا مش هصرف على الارض. كذلك الولايات في ولايه على النفس وفي ولايه على الاموال. ايضا جمهور اهل العلم من المالكيه والشافعيه والحنابله على ان القضاء لا تولاه امراه، وعلى ان المراه اذا تولت القضاء فان قضاءها لا ينعقد، مفيش حاجه اسمها امراه تقضي بين المسلمين. وخلف الاحناف وقالوا لا، ان المراه ممكن تقضي بس ما تقضيش في الدماء ولا تقضي في الحدود، لا تقضي في القصاص ولا في الحدود، انما تقضي فيما سوى ذلك في المعاملات. شاهد يعني الهدهد تعجب جدا ازاي امراه تملكه، وبعدين ده مش بيقول له ده بتملكهم يعني مثلا بيتشاوروا مع بعض، قال ولها عرش عظيم، ده قاعده في كرسي الحكم. دي طبعا كانت اول مشهد صادف الهدهد انه خالف ما يظنه او ما يراه في واقع الناس. قال اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس. تاني حاجه شافها الهدهد كانت عجيبه جدا، انه شاف المراه بتعمل ايه؟ بتسجد للشمس، وشاف القوم بيسجدوا للشمس. هو يا جماعه ازاي دول بيسجدوا للشمس؟ طب ازاي عندها عرش وازاي عندها ملك وازاي ان هي اوتيت من كل شيء، يعني من كل اصناف القوه، ومع ذلك يسجدون للشمس. الهدهد ذكي، الهدهد عنده من الحكمة ما بها يعرف مبتغاه وهدفه وغايته. جندي من جنود تخلف من الجيش راح يعمل ايه؟ راح يشوف غاية من غايات الجيش. ايه الغاية دي؟ نشر التوحيد، اقامة الدين في الارض. الهدهد كان يعلم ان سليمان لن يغضب اذا علم انه كان يبحث عن نشر دين الله في الارض. يا جماعه هدهد بيبحث عن نشر الدين، فما بالنا نتقاعس عن نشر الدين. داخل مسجد وناس واقفه قدام المسجد، ما تقول لي صلي، مكسل تكلم صاحبك على درس ليه؟ هدهد يحمل هم الدين، يسير من بيت المقدس الى اليمن يبحث عن نشر الدين. الهدهد تاني مشهد شافه عجيب جدا وهو بيقص على سليمان، بيقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الهدهد بيقول لسيدنا سليمان ان دول ركبهم شيطان صدهم عن السبيل. هو يا جماعة في معصية ممكن تصد واحد عن طاعة؟ يعني أنا ممكن النهاردة أعمل معصية تصدني عن طاعة؟ ممكن بسهولة إنك أنت في معصية تصدك عن طاعة. يقول شيخ يقول خطر المعصية مش في المعصية، خطر المعصية في ذنبها. ذنبها يعني أثرها، يعني ذيلها. يقول لك الذنب اللي هو الديل. ان القضيه مش انك انت عملت معصيه، القضيه ان المعصيه هتوجب انك تغلط، انك ما عدتش تشوف، ان في ايات تعدي قدامك فاذا بك تعرض عن هذه الايات. ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. لما تكبر صرف. هنشوف دلوقتي ان اكبر مشكله دايما المشكله كانت مشكله ايه؟ الكبر. قال فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، في قراءة ألا يسجدوا لله. الهدهد يحتج على كفار سبأ بأنهم لا يعلمون الله، كيف يسجدون للشمس والشمس لا ترزق، كيف يسجدون للشمس والشمس لا تعلم. قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يعني الخبأ يعني انت عارفين الهدهد بيأكل ازاي؟ الهدهد له منقار كده وبعد كده ينزل يضرب منقاره في الارض فيخرج ايه؟ حب فيأكل هذا الحب. الحب اللي هو بيجيبه ده بيجيبه منين؟ من تحت الأرض. الحب اللي يجيبه بيجيبه منين؟ من تحت الأرض. فالهدهد فهم تماما أن الذي يعلمه مكان الحب والذي يقسم هذا الحب هو الله، يعني هو عنده يقين أن الرزق من عند الله. فاستعجب الهدهد أن إزاي الناس بتسجد لمن لا يرزق، كيف يسجدون للشمس والشمس لا تعلم الخبر ولا تنتج الخبر ولا توزع الخبر ولا تعلم وتهدي الطيور إلى مكان هذا الخبر؟ وشوفوا ده كل واحد بيرى آيات الله من منظوره، يعني اللي عايش في جو الصراع يرى آيات الله واضحة في إنجاء الله للمؤمنين، اللي عايش في معركته مع الشيطان يرى إنجاء الله له أو يرى آيات الله واضحة في هدايته من كيد الشياطين، اللي عايش في الفتن يرى آيات الله واضحة في دلالته على الله أو أنه يتعرف على الله. الهدهد لما تعرف على الله ليه؟ قال يخرج الخبر. عارف سيدنا إبراهيم لما تعرف على الله ليه؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لما تكلم عن الله تكلم عن معاملة الله، إن كل واحد بيرى آيات الله اللي واضحة دالة على قدرة الله على حسب مجتمعه. الهدهد مش قادر يتخيل إزاي يسجدوا للشمس والشمس لا ترزق والشمس لا تخرج الخبأ في السماوات والأرض والشمس لا تعلم ما يخفون وما يعلنون. يبقى استدل على قدرة الله بحاجتين، إيه هما؟ الرزق رقم واحد، والتاني إيه؟ العلم. الرزق والعلم. لو أنا قلت لك استدل على قدرة الله هتقول إيه؟ لو أنا قلت خلينا يا جماعة نستدل عرف ربك هتقول إيه؟ مش أكتر من قاله سيدنا إبراهيم. سيدنا موسى قال رب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب، ربكم ورب آبائكم. إنه سيدنا محمد لما ربنا سبحانه وتعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لما تعرف على الله قال له ربك الذي تقرأ باسمه، هنيجي حالا هو إنه باسم الله الذي تقرأ باسمه، الذي أمرك أن تقرأ باسمه، هو الذي خلق. خلق إيه؟ خلق كل شيء، غير أن هناك مشاهد واضحة. هو الذي خلقك من علقة، الذي شوف مالوش اقرأ باسم إلهك، مالوش اقرأ باسم رازقك، إنما قال له اقرأ باسم إيه؟ اقرأ باسم إيه؟ ربك. ليه قال له اقرأ باسم ربك؟ ليه؟ قول يا شيخ شيخ. ليه قال له اقرأ باسم ربك ولم يقل اقرأ باسم خالقك، اقرأ باسم رازقك، اقرأ باسم إلهك؟ ليه هنا تعرف باسمه الرب؟ لأنه هو الذي يربيك، وفي هذه القراءة تربية لك. لما أقول لك هربيك، طب أنت عندك إيه؟ فيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ولا يريد من الإنسان شيء. كل اللي بيربي يا جماعة بيريد ممن يربيه شيء. الوحيد الذي يربيك ليعطيك هو الله، عشان كده رب العالمين. لما بتيجي تتربى الانسان، لما بيتربى على انه يستفيد من الطبيعه بيضر بالطبيعه، لازم يكسر ويبهدل ويعمل فساد للبيئه، لازم. لما يستقر ان هو لازم يبقى عالي بيضر ببني جنسه من الاخرين، لازم يقتل ويسرق وينهب ويظلم عشان يبقى هو في المكان العالي. اما الله لما يامرك ليربيك فانه رب العالمين، وانه هو الاكرم الذي لا يريد منك شيء، والذي يعطيك ويتولاك ويتولى العالمين برب العالمين. يعني ما فيش امر من امر ربنا هتعمله هيضر مخلوق من المخلوقات، لان الله كما انه يربيك هو يربي العالمين، وكما انك ترجع اليه فان العالمين يرجعون اليه، وكما انه يرزقك فانه يرزق العالمين. الشاهد ان الهدهد يعرف ربه بايه؟ عارف لما كان الصحابي يقول لا والذي نجاني يوم بدر، ما صحابي كان بيقاتل في جيش الكفار في غزوة بدر، كان هو لسه ما أسلمش، ومرت الأيام وأسلم وحسن إسلامه، فكان لا يحلف إلا ويقول لا والذي نجاني يوم بدر، لأنه لو كان مات يوم بدر كان يموت إيه؟ كافر. فكان يذكرها لربي في معاملة ربي، إنه لما تعرف على ربك تعرف على ربك بإيه؟ أنت لما في شيء في صدرك تعرف فيه الله العظيم الحليم. الهدهد بيقول ربي إزاي ما يسجدلوش؟ الهدهد يغار على التوحيد، الهدهد يغار على أن يسجد لغير الله في الأرض، الهدهد يتعجب من قوم يسجدون للشمس ولا يسجدون لله. ولما تكلم عن ربي قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هدهد يغار، الله لا إله إلا هو. لما الهدهد قال ولها عرش عظيم ليه؟ قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كيف للناس أن يسجدوا لصاحب عرش في الدنيا؟ وكيف للناس أن يسجدوا للشمس والشمس لا تملك والشمس لا ترزق والشمس لا تعلم؟ الفترة اللي كان فيها سيدنا سليمان دي يا جماعة كان منتشر كمية خرافات غير عادية، وكانت الشياطين والجن بتتسلط على بني آدم، وكانوا يذكرون لبني آدم أنهم يعلمون الغيب، كانوا دايما يقولوا لبني آدم، دايما بني آدم عنده كده إيه، في حتة كده مصمطة في دماغه فيها جن وشياطين، يبقى حاجة غامضة، يبقى حاجة مخيفة، يبقى حاجة أكيد يعرفين كل حاجة. وكان الشياطين بقى بيتسلطوا على الناس بده إن إحنا عارفين الغيب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخضع الشياطين. عارفين في أنبياء لهم علاقة بالجن؟ مين أنبياء لهم علاقة بالجن؟ واضحة أوي سيدنا سليمان، يعني يعملون له ما يشاء. ومين تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد كانت علاقته بالجن علاقة دعوة، سيدنا سليمان كانت علاقته بالجن علاقة تسخير. يعملون له ما يشاء، يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، على طول نذقه من عذاب الأليم. سيدنا سليمان كان الـ الـ الـ الـ الجن الذي لا يسمع الكلام، وآخرين مقرنين في الأصفاد، على طول يتسلسل ويتحط في السجن. شوف دلوقتي كيف لما مات سليمان أراد الله أن يكون موت سليمان آية. الهدهد يغار قال لا، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سيدنا سليمان لما سمع الخبر قال له أنت كذاب، أنت إزاي تغيب عن إعداد الجيش؟ إزاي تغيب عن الطابور؟ لم يكن له ذلك سليمان. وهل صدق سليمان مباشرة أيضا؟ لم يصدق. هكذا العقلاء لما بيجي لك خبر جديد الناس يبقى عندها طرفين في معاملة مع الأخبار الجديدة، يا إما واحد بيكذب أي خبر جديد ده هو ما عندوش بعلم إيه يكذبه، يا إما واحد بيصدقه على طول. سيدنا سليمان لم يفعل ذلك ولا ذلك، إنما قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين. قال له هنشوف، ده لسه من دقيقتين كان بيقول لا أعذبنه ولا أسبحنه وليتني بسلطان مبين. لكن هذا ملك سليمان، نبي عادل كان يسمع أتباعه، بيسمع الأتباع ويشوف الحجة، الحجة دي مقنعة ولا مش مقنعة. هناك من الملوك من هو طائش، وهناك من الملوك من هو غبي، يعني ما فيش أغبى من كده. سليمان عليه السلام كان نبي عاقل، قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين. طب أعمل إيه؟ قال أذهب بكتابي هذا. قال له خذ الكتاب ده وروح لهم. نبي مجاهد. وفيما يريد سليمان أن يصل الكتاب إلى هؤلاء، هو عايز يوصل لهم كتاب ليه؟ يا عم أنا مالي؟ مش أنا عندي ملك وعندي عرش وشياطين وجن وطيور ونمل إحنا محتاجين تاني إيه؟ والناس بتعمل محاريب وجفان كالجواب وقدور غاسيات، الصلاة مقامة والعبادة مقامة، إنه نبي مجاهد مقاتل، إنه يريد أن ينشر التوحيد في الأرض. هكذا أهل الحق عندما تكون معهم القوة. سيدنا سليمان ما قالش أنا مالي، لا لا لا، علي أن أخوض غمار معركة الدعوة. كانت دعوة بداية، قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قال له روح خذ الكتاب وشوف الهدهد. وهكذا الأنبياء إذا كلفوا الناس تكاليف واضحة، لما تيجي تكلف حد ما تقولوش مهمة وخلاص، اختار انت بتكلف مين واختار انت هتقول له ايه. سيدنا سليمان شاف ان الهدهد عنده غيرة على الدين، قال له تعالى شدة بتقول كذا وكذا، خذ هذا الكتاب ألقيه إليهم، ألقيه إليهم. طيب هياخد الكتاب يلقيه ويمشي؟ لا، قال له خليك واقف شوف هيعملوا ايه فيه من غير ما حد ياخد باله. قال ثم تولى عنهم، ارجع كويس، ابتعد قليلا عنهم فانظر ماذا يرجعون. الهدهد خد الكتاب وراح لمين؟ لملكة سبا. طبعا أنا بحاول أتخطى أثار الإسرائيليات كثيرة جدا في الباب، يعني لو احنا ممكن نعمل كتاب قد ده مجلد في إسرائيليات بني إسرائيليات قصة سيدنا سليمان لوحده. لكن ما دام هناك ليس هناك نص صريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدعنا نقتصر على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يصلح لكل زمان ومكان حتى نعتبر وحتى نأخذ لنا فيه عظة. الهدهد خد الخطاب وذهب إلى المملكة، على قول بقى أن المرأة كان اسمها بلقيس أو ما كانش اسمها بلقيس، راح للملكة التي تحكمه وألقى عليها الخطاب. ست كده صحت من النوم فجأة لقت خطاب. مين اللي جاب الخطاب ده يا جماعة؟ هدهد. بجد والله ده مين اللي عنده هدهد بيشتغل معاه ده؟ يعني مش حمام مثلا، معروف ان الحمام مثلا بينتقل من مكان لمكان، لا لا، هدهد وشايله لوحده. الخطاب مكتوب فيه في ثلاث جمل بس، ده مش خطاب دباقية، دعوة موجهة في غاية القوة. إنه من سليمان، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بس كده، مفيش لا مقدمات ولا جنة ونار، لا لا لا لا لا. هو يفهم من يكلم، إنه سليمان نبي بني إسرائيل الملك ابن الملك، إنه سليمان صاحب القوة والجيش والعتاد، إنه يعلم أنها تعلم أن سليمان له جند من الجن والإنس والطير، إنه يعلم شهرته في وسط الملوك، فقال إنه من سليمان، ولم يرد أن تتعلق بقوة سليمان، إنما أراد أن تتعلق بالله، فقال بسم الله. أي إذا كنت تتكلمي باسم جندك وباسم قومك وباسم عرشك فإنني أتكلم باسم الله. عارفين اسم الله ده؟ اسم الله لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء. اسم الله تعرفه كل المخلوقات. اسم الله إذا ذكر فتحت أبواب السماء. اسم الله إذا ذكر حلت مشاكل الأرض. اسم الله إذا ذكر فرت الشياطين. اسم الله مش سهل. سليمان بيقول لها بسم الله، وقدم القدير العليم العزيز القهار، قدم الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الذي يرحم جميع المخلوقات، الذي رحمته شملت جميع الموجودات، الرحيم في كل أقداره وأفعاله. قال لها بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، ألا ما تتكبريش واسلموا تعالوا، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلام بسيط جدا وواضح جدا وسهل جدا. ليه قالها ألا تعلوا علي؟ لأن سليمان يعلم أن أكبر عائق من عوائق الملوك ودخولهم في الدين هو الكبر. إن إزاي هيكسر؟ ما ينفعش يتكسر. في لما أبو جهل عرض عليه نبي الإسلام قال له أنا هقعد وسط صهيب وبلال. خرج الناس دي الأول، الناس دي فقراء ما ينفعش أقعد معاهم أصلا. مفيش مشكلة إن أنت تبقى نبي، إحنا موافقين، أنت راجل عزيز وابن ناس أصيلة. لكن سهيل وبلال وابن مسعود يقعدوا جنب أبو لهب وسهيل ابن عامر، لا لا لا لا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ونزل قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه هؤلاء هش لهم وبش وفرح، حتى كان أكثر أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الفقراء. يقول لك ما تمشيش مع الناس دي، دي ناس عرة فقراء لا قيمة لهم في هذا المجتمع، غير أنهم مقربون عند الله، يحبهم الله، يسارعون في رضا الله. سيدنا سليمان يعلم أن المرأة لها قوم ينقذون لها، وأن العائق الرئيسي في استسلام هذه المرأة هو الكبر. فقال: لا تعلوا علي. ما لهمش لا تعلوا على الله. ليه؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يعلو على الله. إنما قال لها: ما تتكبريش علي وأتوني مسلمين. هو الإسلام كان معروف وقتها؟ الإسلام كان معروف وقتها وأتوني مسلمين، مسلمين مستسلمين خاضعين. يقولوا على أقوال الإسلام المعنى الأول اللي هو الخضوع، أتوني مسلمين يعني أتوني خاضعين مستسلمين. المعنى الثاني الإسلام بالمعنى العام، إن سيدنا إبراهيم كان حنيفا مسلما، وانه امر قومه بالاسلام. يقولوا هنا الاسلام معناه الايه؟ دين الاسلام، الدين العام اللي هو دين التوحيد. ثم الاسلام بمعناه الخاص اللي هو نزل فيه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. دين اللي هي تشريعات الاسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا لكل ما قبل. هو يقينا ما كانش يقصد الايه؟ الإسلام بالمعنى الخاص. لكن إما أن يكون ائتوني مسلمين، ائتوني خاضعين مستسلمين، أو الإسلام اللي هو الدين العام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين. قال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني المسلمين. المرأة عملت اجتماع قمة في اليمن، ولابد أن احنا نتشاور في هذا الخطاب الذي جاءنا. والمرأة ذكية، رقم واحد عارفة هي عايزة ايه، رقم اتنين بتعرف تحلل الموقف كويس، مع انها كافرة لكن عندها من الحكمة. شافت هدهد جاي برسالة، يقينا اللي جاي برسالة من هدهد، اللي الهدهد جاي عنده برسالة ده مش طبيعي، يعني ده مش ملك طبيعي انه هيبقى عنده جندي اسمه هدهد اللي احنا عارفينه جاي برسالة وألقاها وفضل واقف مستني نشوف هنقول ايه. ده بيترجم كلام، يعني ده مش جندي جاي هيجمع حاجة ويمشي، لا لا لا، ده جندي مدرب. فإنها استطاعت تحليل هذا الجندي من أين جاء. رقم اتنين فحوى الرسالة واضح: بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تسمع عن سليمان لكن لم تتخيل أن يكلمها سليمان بهذه الصيغة الواضحة. ملك بيكلم ملكة: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. في الخطاب من القوة الواضحة والعزة العجيبة، مش بيقول له بقى لو سمحت وممكن ناخد منك سلفة، لا لا لا، واضح. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا سليمان رجل نبي، غير أنه استعمل كل مظاهر القوة في نشر دين الله. المرأة عملت اجتماع يا أيها الملأ أفتوني في أمري، يقول لك إيه الفرق بين الشورى والفتوى؟ يعني أنا لما بشورك مش لازم كلامك ده إيه؟ مش لازم أخد بيه، أنا بشورك في حاجة. لكن المرأة كانت بتشرك الجميع في الإيه؟ في الحب. ليه؟ عشان هما يتحملوا، ما هي مش هتقاتل لوحدها، فكان لازم الجميع يبقى موجود معاها، كان لازم تاخد من الجميع رأي واضح، وكان لابد ان الصيغة تكون ايه؟ تكون ان هي فتوى كأنهم يفوضوها. قالت افتوني، مش شورى دي، افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قلت لهم انا مش ممكن اخد قول من غيركم بجد والله. ايه ده؟ ست يعني عندها من الحكمة انها تستطيع ان تسود قومها. الناس قالوا ايه يعني خطاب؟ يعني مين ده؟ نحن اولو قوة، عتاد، عندنا عتاد. العباس كان بيقول انهم كانوا 33 لكل واحد من كل واحد منهم قائد على 100,000، ونقل غيره انه قال انهم كانوا اكثر من 2,000، اكثر من 2,000,000 بني ادم جيش. نحن اولو قوه واولو باس شديد، يعني بس مش احنا عندنا قوه، ده احنا عندنا قوه، عندنا ايه؟ عندنا تدريب قوي على القتال. والامر اليك فانظري ماذا تامرين. قال لها لا، انت قائده واموري. المراه وهم دائما هكذا، مش النساء، الملوك لا يخافون الا على كرسي حكمهم، مش خايفه على حاجه الا على ايه؟ على انها الكرسي بتاعها هيضيع، مصيبه. قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. يا سلام على الاصلاح، حاجه يعني في قمه الاصلاح، بيعبدوا الشمس وده بالنسبه لهم اصلاح، يسجدون للشمس وده بالنسبه لهم اصلاح. ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها أذلة. أهم حاجة إن هي ما تتذلش، أهم حاجة إن مين عزة أهلها؟ هي والحاشية. فبتقول لهم إحنا لو قاتلنا هنتذل، والحل إحنا لازم نعمل إيه؟ لازم نبقى عزة. طب نعمل نتفاهم، نقدم حد ونأخر حد، المهم نبقى ما زلنا إيه؟ ملوك. يقينا من سنقاتله أو من نتفاوض معه قوته اكبر من قوتنا. انا عايز اقول لكم ان النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه بياخد المعاني ديت وهو فين؟ وهو بيتعذب في مكه. يعني المعاني ديت مش نزلت مثلا في المدينه والصحابه كانوا مثلا ممكنين وقاتلوا وانتصروا في بدر مثلا فنزلت عليهم الايات دي، لا لا لا، ده الايات دي نزلت وهم في قمه الاستضعاف. آيات مبهرة دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى سنة الله في معاملة خلقه. المرأة بتقول كلام فيه حكمة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك يفعلون. يقولوا وكذلك يفعلون، ده من قول مين؟ يقولوا هذا تصديق الله لقول هذه المرأة، أو إن ده استكمال كلام المرأة. إن المرأة بتقول لهم إن الملوك لو دخلوا إحنا مش هيبقى لنا مكان. يعني هي مشكلتها كلها في قصة سليمان هي إيه؟ عرشها، إن هي ما تتذلش. طب وبقية الناس مش مهم، المهم إن إيه؟ وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني موسلة إليهم بهدية فناضية بما يرجع المرسلون. فاكرين يا جماعة قصة طالوت وجالوت مع سيدنا داود؟ فاكرين قصة النهر؟ وقلنا ان ازاي ان كان البلاء النهر ده ان اهل التمكين سيبتلون في دنياهم. لازم تبتلى في دينك وانك انت تتغاضى عن كثير مما تحب في دينك حتى تكون اماما. من اراد هذه الامامة في الدين؟ المرأة لما حبت تفرق هو سيدنا سليمان نبي ولا ملك؟ قالت ايه؟ قالت هدي له هدية. طب لو انا قلت لك هديك هدية تعمل ايه؟ يعني تخيلوا كده واحد بعت لحد بيقول له تعالى ما ادعوك الى الله، قال له بقول لك ايه، خد العربية دي هدية. عربية؟ موديل كام؟ موديل السنة دي. هتعمل ايه؟ هيبقى رد فعلك ايه؟ المرأة بعثت الى سليمان بهدية، ملكة تبعث الى ملك بهدية. ذكية. زي ما سيدنا سليمان تروى مع الخبر الذي جاء من الهدهد وقال سننظر أصدقت، المرأة ايضا تختبر سليمان. هنشوف ده بتاع ملك، بتاع فلوس، بتاع شهوات، ولا بتاع دين. هم دائما يظنون ان اهل الدين ما جاءوا الا لدنيا، دائما كده يقول لك ان هو رجل يريد ان يتفضل عليك، يتفضل عليكم يعني يكون له الايه؟ الفضل عليك، ملك عليك. قالوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عايز ملك؟ نعطيك ملك. هم لا يتخيلون ان هناك رجل يقاتل لاجل ان تكون كلمة الله العليا. مش متخيلين رجل يضحي بنفسه او بحياته او بماله لاجل ان يعبد الله في الارض. هذا بعيد جدا عندهم. يقول لك هو ركب الموجة دي عشان حاجة، لازم هيبقى في حاجة. فالمرة قالت لك سليمان واحد من هؤلاء، طب نعمل ايه؟ اديله هدية نشوف هيبقى بتاع دين ولا مش بتاع دين. قالت واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وهنشوف الناتج بتاع الهدية ده ايه. طبعا خلاف بقى مفسرين كبير قوي في الهدية كانت عاملة ازاي، بس انا عايز اقول لك ان ملكة بتدي ملك هدية بتسترضيه، يعني بتقول له نفتح علاقة بس بلاش، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، خليها تبقى علاقة إيه؟ يعني عطايا وهدايا ونتفاوض ونشوف أنت طلباتك إيه وطلباتنا إيه ونقعد على الترابيزة نشوف الدنيا ماشية إزاي. لكن بلاش سكة الإيه؟ الصدام دي، بلاش تقتوني مسلمين، إيه تقتوني مسلمين وتعلوا علي، خليك بس كده راجل طيب وخد الهدية دي. وأعطوه ذهبا. دعبز يقول أعطته 3 براميل أو مكاييل من الذهب و60 وصيفة من وصيفة ألبثتهم من الحلى هدايا. الهدهد كل ده واقف إيه؟ بيراقب، لسه هيرجع. ثم جاء الخبر إلى سليمان أنهم سيأتونك بإيه؟ بهدية. فأمر سليمان أو يعملون له ما يشاء، أمر الجن والشياطين أن يكثروا في الصخور ثم يصنعوا واديان من ذهب. فلما جاء الرسل المرأة إلى سليمان بالذهب دخلوا على وادي مليء ببلاط من الذهب. فقالوا ماذا تصنع هذه الهدية أمام هذا الملك؟ قالوا نحن رسل مالناش دعوة، هي قالت ودي نودي. فقال سليمان لما دخلوا عليه أتمدونني بمال؟ قال لهم انتوا جايبيني بفلوس؟ هو انتوا فاكرين ان انا بقول لكم ألا تعلوا علي وقتوني مسلمين عشان اخد فلوس؟ انا اريد الاسلام حقيقة، انا لا اريد المال ولا اريد هذا الذي تعطوني اياه. عارف لما اقول له الدين والدين يقول بس تعالى بس تعالى، انت عايز ايه؟ عايز منصب؟ خد يا عم ادخل معانا في مجلس الشعب. فجاه ما عادش في دين وبقينا بنتكلم في ايه بقى؟ في اي سكه ثانيه. عايز فلوس؟ تعالى خد فلوس. سليمان عليه السلام لما امد بالعطايا ازداد صلابة على صلابة وقال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم، أنت اللي تفرح بالفلوس مش أنا، أنت اللي تفرح بالهدية مش أنا. فأنه نبي ملك قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. الهدية دي، الهدية دي ممكن تكون حاجات كتير يا جماعة مش عايز أقول لكم عليها إيه، هو دماغك تروح هنا ولا هنا، لكن انا عايز اقول لك ان هكذا انبياء الله، هكذا الذين يعملون لله. سيدنا سليمان لما جابوا له الهديه والذهب اخذهم، عارف كان ممكن يعمل ايه لو انت مكانه كنت هتعمل ايه يا مصطفى؟ قول قول هترجعهم يا راجل يا طيب. كان قال لك اخدهم واجيبهم برضه. هو له مبدا، هو عايز يقول لهم انا مش بتاع الدنيا، ولو انتم بتختبروني انا مش الاختبار ده، خدوا فلوسكم. فقال سليمان للرسل ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال لهم أنا قلت لكم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، صح؟ وأنتم ما نفذتوش الكلام، أنتم أحرار. الكلام ده بإيه؟ الناس بتبقى مبسوطة بيه قوي. بما مكن الله لسليمان، مكن الله لسليمان عليه السلام بأسباب لا تقدر أنت عليها، لأنه مكن له بتسخير، وقد أعطيت ما هو معجزة أكثر من التسخير. هنشوف الوقت حالا هو إزاي إن ما معك أنت تستطيع أن تفعل به أكثر من هذا الملك. قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال له ارجع لهم وقول لهم الهدية بتاعتكم مردودة وهتشوفوا انا هعمل فيكم ايه. رجع الرجل الى سليمان، الى الملك، الى هذه الملكة، ونقل لها جواب سليمان. المرأة مرة اخرى تعقد مؤتمر، لكن في هذه المرة كان سليمان أيضا يعقد مؤتمر. اجتمع سليمان بملئه بقادة جنده وقال أيكم يأتيني بعرشها؟ قال لهم أنا عايز العرش بتاعها ده يجي لنا هنا. المرأة لما اجتمعت بملئها قررت أن تعود إلى سليمان، أن تذهب إلى سليمان بنفسها. في الأول قالت لك أقدم هدية، اللي ده ما جابتش نتيجة خلاص نروح نتفاوض. سيدنا سليمان قرر أن يمضي في طريقه. جماعة في ناس ما بتفهمش إلا القوة، في ناس مفاتيحها فقط الحياة فيها القوة، هو لا يفهم صراع الحق ولا يفهم دلائل الحق ولا يفهم الآيات الباهرات على الحق، ولا حاجة له في أن يفهم ولا أن يفتح دماغه أصلا. والحاجة الوحيدة اللي بيفتح دماغه فيها إيه؟ القوة. عارفين في صحابة أسلموا فقط لما انتشر الإسلام. في ناس مفتاحها القوة حقيقة. سيدنا سليمان كان يعلم أن المرأة مفتاحها القوة، وأن الملوك لا يأتون بهذه الطريقة، قليل من الناس من يأتي بهذه الطريقة. لذلك مضى في طريقه، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. مين يا جماعة؟ الناس دي جاية وهي جاية، قبل ما هم ييجوا مين يجيب العرش؟ اثنين من جندي سليمان قرروا ان هم يتطوعوا في هذه المهمة. لما تيجي تقول لحد يعمل حاجة لازم تفكر. احنا قلنا من شوية هتقول له ايه؟ هتختار مين؟ بتبقى عندك مهام واضحة. كلمة هتختار مين دي لازم يكون لها معايير. مش اي حد يتحط في اي وظيفة، سواء الوظيفة دي امامة مسجد، سواء الوظيفة دي قيام على أموال المسلمين، سواء الوظيفة دي تعليم، سواء الوظيفة دي تدريس، سواء الوظيفة دي حكم، سواء الوظيفة دي شهادة، مش أي حد يتحط في أي مكان. أول واحد فيهم قال عفريت من الجن، واحد من الايه؟ من الناس اللي احنا ما بنشوفهاش، من الجنود اللي احنا ما بنشوفهمش دولة، جندي من جنود الجن، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. القوة يعني أنا أقدر، والأمانة معناه أنها مش هسرق، وممكن يجيب العرش وهو في الطريق ياخد له إيه؟ ياخد له حتتين ذهب على حتتين لؤلؤ. قال أنا آتيك به، قال له أنت عايز العرش بتاعها؟ سيب المهمة دي، وإني عليه لقوي أمين. جني هيسافر من الشام يروح اليمن يجيب العرش ويجي قبل أن يقوم من مقامه، يعني قبل ما المجلس بتاعك ده ينتهي اعتبره عندك، اعتبره عندك مش بتاعتنا، اعتبره عندك حقيقة، يعني مش اعتبره عندك وانت ان شاء الله بعد 10 سنين مش هتشوفه، لا لا لا، اعتبره عندك حقيقة. قال قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هو يكلم سليمان، يعني هو عارف ان اعتبره عندك، لو هو قالها لنا هتعدي، لكن هيقولها سليمان، لو هو ما جابوش مش هيعدي. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال له أنا بقى أجيبه لك قبل ما عينك تطرف. اختلف العلماء من هذا، واحد قالك الخضر، والتاني قالك ده ملك من الملائكة جبريل، والتاني قال واحد بعض أهل التفسير قالوا أنه هو سيدنا سليمان نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى لما عرفه، عرف الأولاني قال أنه عفريته من الجن، الثانية قال إيه؟ قال عنده علم. يبقى يا جماعه قوة العلم وسلطان العلم في القلوب وسلطان العلم في التأثير أكبر من سلطان التسخير الذي نراه دايما. أنت عايز قوة خارقة تحل لك المشكلة، بالعلم تحل المشاكل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، قال له قبل ما تقوم، قبل ما عينك تطرف أنا آتيك به. قالوا كيف جاء به؟ اختلف بقى كثير، هذه تركها الله مبهمة، يعني احنا ما نعرفش هو جابه ازاي، هل بدعاء، هل بأنه استطاع أن تكون له من القوة العلمية الذي له مخترع يستطيع أن يأتي بعرش ثقيل الوزن من مكان إلى مكان، الله أعلم. غير أن الله لما ذكره بالإيه؟ بالعلم. يبقى الأولاني جن والتاني إيه؟ علم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، الكلام كان إيه؟ كان بجد، لقى العرش جه. سيدنا سليمان الوقت بقى هيعرفه امتى، هيعرفه يعني يجي يجيب لي هديه؟ لا، اذا اتاك الله نعمه فاذكر المنعم بك على هذه، او منعم بك، منعم عليك بهذه النعمه، اذكر الله سبحانه وتعالى واذكر امتنان الله سبحانه وتعالى عليك بنعمه. نكون بعد ان شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. قال الله عز وجل فلما جاءه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر، ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. سيدنا سليمان لما راى العرش مستقرا عنده علم نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ولم يتكبر كما تكبر فرعون وقال وهذه الانهار تجري من تحتي، إنما سجد لربه. وإيه النعمة اللي سيدنا سليمان أنعم بها عليه في هذا الموقف؟ إيه النعمة؟ يعني هنا هو رأى نعمة رب، إيه النعمة؟ التسخير، الإعانة. إن تخيل يا جماعة لولا أن الله قيد سليمان أتباع يحملون هم الدين زي الهدهد وزي العفريت وذي الرجل الذي عنده علم الكتاب، ده قول. في قول ثاني أن سليمان عليه السلام لما رأى من جنده من يعلم أو من له قدرات يصعب عليه هو أن يفعلها، علم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. انه لما قال له الذي عنده علم الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، ما حسدش هذا الرجل ولم يحقد عليه، انما علم فضل الله سبحانه وتعالى عليه ان يكون من اتباعه من له مثل هذه القدرات. فهذه نعمه، نعمه الاعانه على الطاعه نعمه، ونعمه العمل للدين نعمه، ونعمه التسخير نعمه، ونعمه القوه في اقامه الدين نعمه. ان واحد بيتعامل بقوه، عايزين العرش، العرش جه كده مشكله العرش خلصت، قبل ان يرتد اليك طرفك شكر نعمه الله سبحانه وتعالى. ان تشكر نعمه الله يا جماعه، ابتلاءنا في الشكر، ان احنا اذا اخذنا نعمه علينا ان نشكر. اذا ربنا احدث لك نعمه اشكر النعمه، مش انك تجيب جون في ماتش، النعمه انك انت تستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليك في حياتك، في رزقك، في طاعاتك، في صحبتك، في اعانتك، في اقامتك، في همك. انت النهارده الان تجلس تسمع عن الله، وهناك من الان يجلس في المعاصي غارقا فيها، دي نعمه. سليمان لما جاءه العرش قال نكيه لها عرشها، قال لهم غيروا معلم العرش لها، يقولوا بقى حطوا الذهب مكان الفضه، غيروا الاحمر اخضر، شالوا منه حاجات، حطوا فيه حاجات، ايا كان، قال نكيه لها عرشها، يعني جعلوه ملبسا عليها، ان المراه اذا جاءت لا تعرف ان هذا عرشها. ننظر وتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال عشان نعرف هذه المرأة عندها من الحكمة اللي تعرف فيها العرش ولا لا، إذا كانت تستطيع أن تفرق. فلما جاءت أول حاجة قابلتها، قابلوها بالعرش بتاعها اللي ليه؟ اللي الهدهد علق عليه، لها عرش عظيم، ملكة يعني بعرش، مش ملكة عادية كده. فلما جاءت المرأة قيل أهكذا عرشك؟ يقول لك لم يقولوا لها أهذا هو عرشك، حتى لا يكون الإجابة في طي السؤال، بيقول لها يعني هو العرش بتاعك شكله زي ده. الست برضو ذكية سياسية، ما قالتلهمش هو وما قالتلهمش ليس هو، إنما قالت، ودي زبخشية قال لك ايه، قالت كأنه هو، إجابة سياسية تعرف ترجع وتعرف تطلع. يعني لو عايزة تقول، لو قالوا لها هو انا شو لك انا قلت كأنه هو، لو قال لها مش هو كان شكل صيغة ايه حمالة، كأنه هو. قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. سليمان بيقول وأوتينا العلم من قبلها، من قبل أن قصة العرش، ومن قبل أن نستطيع أن نأتي بهذا العرش. العلم يا جماعة مسألة مهمة قوي، استعمال المعلومات في طاعة الله في غاية الأهمية، إن كل ما عندك معلومة زيادة كل ما تسجد لله شكرا بها، لأنك تستطيع أن تسخرها في طاعة الله. أن الذي جاء بالعرش رجل عنده علم من الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أي الذي صد هذه المرأة عن عبادة الله أنها كانت تعبد الأصنام، إنها كانت من قوم كافرين. إنسان بيتأثر ببيئته، عشان كده علينا أن نغير بيئتنا إلى بيئة الإيمان. خذ قرار أنك تغير أصحابك، بلاش تغيرهم، خذ قرار أنك تصاحب صحبة صالحة، حتى لو ده تقيل على قلبك. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عارفين الرجل الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. واحد كان عايش في جيش المسلمين ومع المسلمين، وفجأة النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار. فلما جاء الغزو فإذا به يصول ويجول الصحابة، قال يا رسول الله انه يقاتل، فلان ده مش ناس زيه، لا شاذ ولا فاذ الا وهو يقاتل في سبيل الله، فقال هو من أهل النار. حتى جرح الرجل، تعقبه رجل المسلمين، فإيه فإذا به بهذا الرجل جرح، فلم يصبر على جرحه فإيه فقتل نفسه. فقال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رأيت كذا وكذا، فقال أشهد أني رسول الله إن رجل لا يعمل وعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ذراع فيعمل عمل أهل النار فيكتب من أهل النار. فيقول لك إن الرجل إذا جهد في سبيل الله لكنه قتل نفسه، هذا الجهاد لم ينفعه، هذا الجهاد لم ينفعه في أنه ينجو من عذاب الله، مع أن الجهاد له ثواب عظيم، لكن كان ثواب أو كان عقاب قتل النفس أعظم. الطفيل بن عمرو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقال يا رسول الله، لما وضع في أذنيه الكوسف وقال له إيه أوعى تسمع لمحمد بن عبد الله، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى دوس، ثم عاد مرة أخرى في يوم إلى مكة فوجد المشركين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله هاجر معنا، قال له تعالى رسول الله هاجر معايا، حصن حصين ومنع من قومي، قال له أنا أمنعك وتتحصن بنا في دوس، غير النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بايع وقتها الايه الأنصار. في رواية يقول لك ولولا ما ذخر الله للأنصار من فضل، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ادخر هذا الفضل الهجرة لمين؟ للأنصار، خلاص هم سبقوا في هذا. ثم هاجر مرة أخرى وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان معه واحد من الصحابة، واحد من أصحابه، فلما هاجر إلى المدينة أسلم هذا الرجل ده أسلم مع الطفيل. ثم كان عنده يوما جرحا خجاج، فاتكأ على رمحه فانفجر فقتل نفسه فمات. فلما مات مضت أيام فرآه الطفيل في المنام، الطفيل بن عمرو حديث مسلم، شاف الرجل ده في المنام، رآه في هيئة حسنة ينعم، ايه ده انت مين؟ انا صاحبك. قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. ده ما ده قتل نفسه، احنا لسه قايلين من شويه ان اللي قتل نفسه الجهاد لم ينفعه. فقال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قال بما؟ قال بهجرتي الى رسول الله. قال له عشان تركت ارض الكفر الى ارض المعاصي الى ارض الطاعات والايمان الى مأرز الايمان. فقال الا يدي، وجد في يديه ايه لفافه، ف يقولوا ان العذاب اصاب يديه لانها اتكأت على الايه على رمحه. فذهب الطفيل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه القصه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، يعني يا رب اغفر له واغفر ليديه التي اتكأت على ايه على رمحه، الرحمه تتجزأ والعذاب يتجزأ. الشاهد يعني ان الهجره الى دار الايمان لها مكانة عند الله عالية في مغفرة الذنوب. المرأة صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، لما مكثت مع هؤلاء الكافرين ولم تبحث عن إيمانها ذلك صدها أن تعرف الحق. قيل لها ادخلي الصرح، قال لها ادخلي الايه القصر، صرح المكان العالي. فلما رأته، لما شافت القصر بتاع سيدنا سليمان وكان الصرح ممرد، عارفين الأمرد اللي هو اللي ملوش شعر في وجهه اللي هو الممرد يعني الممسوح، صرحه ممرد من قوارير، القوارورة عارفينها اللي هي الإناء الزجاجي اللي بيحمل فيه السوائل الماء، الصرح من زجاج او من قوارير لؤلؤ بقى غيره، شاهد ان هو ايه يظهر ما تحته، وما تحته يظهر انه ماء. فالمرأة لما شافت كده افتكرت ان ده ايه، افتكرت ان دي ميه، فكشفت عن ساقيه. طبعا مش هقول لكم يعني ان الست اللي بتكشف عن ساقيه قدام الميه طب ما كانت تخوض وتستوي نفسها، لكن يدل على ان ايه اهم حاجه ان هي ما تتبلش. كشفت عن ساقيها فقيل لها انه صالح. لا لا لا تعالي تعالي، ده مش ده مش مش ميه، ده ده الاصل بتاع سيدنا سليمان. الست عملت ايه؟ ما احتاجتش تتكلم كتير. يعني هي ما فكرتش. يعلم سليمان مداخل الناس عليه السلام. هناك من الناس من مفتاحه القوة، وهناك من الناس من لا يسلم إلا إذا انكسر بنفس السلاح الذي هو متفوق فيه. المرأة كانت بتظن إن هي صاحبة عرش عظيم ولها جنود ولها أملاك وعندها ملأ وأيكم وهنعمل إيه مع سليمان وتجتمع بالملأ وأفتوني في أمري. فلما رأت ملك سليمان قال الله سبحانه وتعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله، قال قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. بس كده. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الست أسلمت وطبعا قومها أسلموا. هو سيدنا سليمان عمل إيه؟ فقط أبهرهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أيضا أبهر هؤلاء، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف مداخل الناس. عروة بن مسعود كان مقاتل وكان شرس، فبعثت قريش عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عروة بقى واخد الدنيا دراع بالقوة، عارف علم المبارز. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن نفسه الأقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط 1400 معتمر رحلة عمرة، 1400 واحد كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك، ودخل عروة بن مسعود وإذا به يمسك النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته، ثم قال ما أرى حولك إلا أوباش الناس يوشك أن يتلكوك. قال له ده أنت حالك شوية ناس رعاع، أول ما نطلع السيوف الناس كلها تجري. شوفوا الصحابة ماذا فعلوا، وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. اللي واقف قدام عروة بن مسعود المغيرة ابن أخوه ثقفي أيضا من ثقيف، المغيرة بن شعبة ابن أخو عروة، فكل ما يجي عروة يمد إيده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم كده يمسكها كأنه يستهين بها، فإذا بالمغيرة بنصل سيفه ويضربه على يده دع لحية الرسول. فقال من هذا الغليظ؟ قال أما تعرفه؟ إنه المغيرة. هم عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يقولوا إحنا مش هنسيبه. وإذا بالصديق يقول أمصص بذر اللات. ثم فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فيه إبهار لا يعرفه إلا أهل القتال، فعل اسمه فعل الانتماء، إظهار انتماء عجيب. يقول عروة والله لقد دخلت على كسرى وقيصر وعلى الملوك فما رأيت أحد يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا، إنه ما تنخم نخامة إلا نزلت في يد أحدهم فدلك بها وجهه. بدأ الصحابة يعملوا إيه؟ يقولوا إحنا نسيبه، ده أنت هتشوف مننا أيام جميلة. إنما أصلا يتنخم، وهذا الموقف لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا إلا في هذا، يعني لم يثبت في سيره إلا في هذا. ليه؟ عشان عروة يعرف هو بيتكلم مع إبهار. فقال والله ما تنخم نخامة إلا سقطت في يد أحدهم فدلك بها وجهه، وما توضأ وضوء إلا اقتتلوا على وضوئه. إبهار. عارفين لما دخل رجل من بني كنانة فنوع السلام قال هذا رجل يعظم الهدي، سوق الهدي. عروة رجع قال لهم يا جماعة لا تقاتلوا محمد. الرجل اللي كان بتاع الدين لما شاف الصحابة وفين يصلوا ويعبدوا ربنا ويدعوا ويذكروا ربنا وكل واحد جايب الهدي بتاعه وعايز يذبحه لله، فقال ما لكم ولهم اتركوهم والبيت، انهم جاءوا يعظمون البيت. هكذا سليمان عليه السلام لما أبهر المرأة بقوته. المرأة قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه الآيات الواضحات التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إخضاع الجميع، التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى أن الله سبحانه وتعالى آيات يريها من شاء كيف شاء. يعني ما توقعش أن في أن فلان مثلا مش عايز يسلم أن الله لا يقدر على إسلامه مطلقا، إنما الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. سيدنا سليمان لما شاف النعمة قال ليبلوني أشكر أم أكفر. أخي مشهد من قصة سيدنا سليمان، مشهد موت سليمان، قلت لكم أن الجن كانوا يخضعون لسليمان غير أنهم كانوا يطلقون التخاريف والأساطير أنهم يعلمون الغيب، وكان الناس بقى بتصدق ضعاف الإيمان بيصدقوا، يقول لك ده إيه سليمان بيمشي المملكة بأن هو مصاحب الشياطين والجن وبيقول الأخبار. فعنده فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون موت سليمان عبرة وآية ليعلم أو لتعلم بنو إسرائيل أن الوحيد الذي يعلم كل شيء هو الله، وأن سليمان كان يحكم مملكة بني إسرائيل بالله لا بالجن. قال الله سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل نساءته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إن الجن كان بيقولوا إحنا بنعرف الغيب. سيدنا سليمان في يوم هو في مملكته قبض المجاهد الملك القاضي الذي كان يحكم بين الناس بالعدل، نعم العبد الأواب النبي ابن النبي الذي تمنى أن يكون له مجاهدون في سبيل الله، الذي كان يستعمل كل القوى وكل ما أعطاه الله من نعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، مات وهو على عرشه، مات وهو في وسط مملكته، ما ماتش موت عجيبة، موت عادي جدا، مات هو متكئ على عصاه منسأة. يقول لك المنسأة سميت النسيء يعني التأخير، يقول لك من الزجر، وسميت العصا منسأة لأنها بها يزجر الراعي الكلاب. كان متكئ على منسأته على العصاية بتاعته ومات، وفضل متكئ على المنسأة، فبعث الله دودة الأرض اسمها الأرضة تأكل العصاية، فضلت تأكل في العصاية لحد ما سقطت العصاية فسقط سليمان. الفترة ديت كان الجن بيعملوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدوم راسيات، كانوا قاعدين يبنوا مساجد ويبنوا أواني كبيرة جفن جفان وقدور عظيمة يأكل منها الإنس والجن والطير، يأكل منها الإنس والطير. كانوا زي ما هم في وظيفتهم التي كانوا مسخرين لها أيام سليمان عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمهم ويعلم بني إسرائيل أن الجن لا يعلمون الغيب، لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العذاب. قال الله سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، ما عرفوش أنه مات إلا لما الدابة أكلت المنسأة. فلما خل أي فلما سقط سليمان تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. علمت الجن أن الغيب لله، ومع ذلك ادعت على سليمان. أكثر حد يا جماعة يعني أقول لكم استعمل الشياطين والجن في طاعة لك من سيدنا سليمان، لذلك من أعدى أعداء الشيطان. لذلك لما نزل سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى برأ قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين. يقول لك أول ما سليمان مات أطلقت الشياطين إشاعات وافتراءات وكذب على سليمان حتى برأه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان نبي كريم، تعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وعشنا مع قصته في ثلاث حلقات ثلاث دروس تعرفنا فيها على جهد سليمان عليه السلام في طاعة الله، على شق سليمان عليه السلام، على استعمال سليمان كل النعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها في طاعة الله، على عزيمة سليمان إن إزاي إن هو لما أخذ القوة لم يختج بها ولم ينشغل بها، إنما انشغل بنشر دين الله سبحانه وتعالى وإقامة دين الله في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.